والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها الصدقات وغير ذلك. هذه الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ولا شك أن الأمر كما قال ربنا عز وجل خير ثوابا أي أجرا ومثوبة، وخير أملا أي مؤملا يؤمله الإنسان، لأن هذه الباقيات الصالحات كما وصف الله باقيات، أما الدنيا فهي فانية وزائلة،